وعلى توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وجميع إخوانه. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وإلى لقاء آخر ودرس جديد من دروس شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني عليه رحمة الله. وكنا قد بدأنا في الدرس الماضي بشرح كلام المصنف عن ركن جديد من أركان الإيمان، وهو كلامه عن الإيمان بالكتب، فبينا معنى كلام المصنف، ثم تكلمنا عن منزلة الإيمان بالكتب من الدين، وبينا بأنه فرض من أعظم الفروض، وأنه ركن من أركان الإيمان، وبينا الأدلة على ذلك، ثم بينا كيف يكون الإيمان بالكتب، أو ما معنى الإيمان بالكتب. فذكرنا أن الإيمان بالكتب منه قدر إجمالي، وبينا ما هو، ومنه قدر تفصيلي بحسب ما يعلمه العبد من تفاصيل، فقلنا إنه يقع تفصيلا بعدة أمور، منها الإيمان بأن الكتب كلها منزلة من عند الله تبارك وتعالى، ومنها أيضا الإيمان بما سماه الله عز وجل من تلك الكتب على وجه التفصيل، أما ما لم يسمه ربنا سبحانه وتعالى فنؤمن به إجمالا، ومنها التصديق بما صح من أخبارها، والإيمان بأنها يصدق بعضها بعضا فلا تناقض بينها، ومنها الإيمان بأن الله عز وجل نسخ جميع تلك الكتب السابقة بالقرآن الكريم فجعله ناسخا لها ومهيمنا عليها. ونواصل اليوم الكلام بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن هذا الركن العظيم، ركن الإيمان بالكتب، وسيكون أكثر كلامنا في هذا الدرس عن القرآن الكريم، عن الكتاب الذي جعله الله عز وجل مهيمنا على كل تلك الكتب وخاتما لها وناسخا لها. فنقف وقفات مع بعض الأمور التي ينبغي معرفتها حول كتاب الله عز وجل، والتي لا يسع المسلم فضلا عن طالب العلم أن يجهلها، فنركز عن هذا تبعا لتركيز المصنف على الكلام عن كتاب الله، فإنه قال كما مر معنا في المتن: وأنزل عليه كتابه الحكيم وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم. فلم يتكلم عن سائر الكتب، وإنما أشار إلى هذا الركن بالكلام عن القرآن فقط، ونحن تكلمنا عن سائر الكتب، ولكننا لا بأس أن نركز في هذا الدرس أو في جله عن القرآن الكريم وما يتعلق به، فإنه من أعظم ما تنطق به الألسن، ومن أعظم ما تحن وتشتاق القلوب لسماعه وسماع الكلام حوله. وما نبدأ به كلامنا في هذا هو تعريف القرآن الكريم، فهذا مما ينبغي لطالب العلم أن يكون على معرفة وإحاطة به. فالقرآن في اللغة مصدر على وزن فعلان كالغفران والشكران، نقول قرأته قرأ وقراءة وقرآن، كلها بمعنى واحد. وسمي به المقروء من باب تسمية المفعول بالمصدر، يعني القرآن قلنا هو مصدر، والذي نقرأه مفعول ليس مصدرا، فسمي هنا المقروء وهو المفعول باسم المصدر من باب تسمية المفعول بالمصدر، وهذا دارج كثيرا في لغة العرب. وهو مأخوذ من قرأ بمعنى تلا، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أي إذا تلي القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فدلت الآية على أن القرآن هنا بمعنى تلا من قوله وإذا قرئ، أي إذا تلي القرآن، وقوله تبارك وتعالى أيضا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، وغيرها من الآيات الدالة على هذا المعنى. وقيل إنه مأخوذ من قرأ بمعنى الجمع والضم، هذا قول آخر في أصل اشتقاق القرآن من فعل قرأ، ولكن قرأ عنده عدة معان، منها التلاوة كما مر، ومنها الجمع والضم، لأنه يجمع السور والآيات، يجمع السور والآيات ويضمها، ومنه قوله تبارك وتعالى إن علينا جمعه وقرآنه، فجاء لفظ القرآن هنا بمعنى الجمع. وهناك قول آخر مروي عن الإمام الشافعي عليه رحمة الله أن لفظ القرآن ليس مشتقا من قرأ، بل هو عالم على كتاب الله عز وجل كالتوراة والإنجيل، أي لفظ القرآن هو اسم مجعول لكتاب الله عز وجل ولم يشتق من فعل قرأ. هذا القول نقله بعض أهل العلم عن الإمام الشافعي، ولكن الأصح أنه مشتق، ويصح أن يكون فيه معنى التلاوة ومعنى الجمع، وهناك معاني أخرى ذكرها أهل العلم لا طائل في ذكرها حتى لا نطيل. فالمهم أن نعلم أصح الأقوال التي ذكرها أهل العلم في ذلك. أما القرآن في الاصطلاح فالأصل أن المعروف لا يعرف، لأجل ذلك أمسك بعض أهل العلم عن تعريف القرآن في الاصطلاح، لكن لما ظهر الخوض في صفات الله عز وجل وفي كلام الله خاصة من قبل الزنادقة وأهل البدع، قام أهل السنة بتعريفه حتى لا يلبس أولئك على عوام الناس. والتعريف الاصطلاحي المختار للقرآن هو أنه كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سوره. أعيد هذا التعريف، وهذا تعريف يحفظ، وهو من أفضل التعريف التي وجدتها مما ذكره أهل العلم. القرآن هو كلام الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المعجز بأقصر سوره. ونشرح شيئا ما هذا التعريف وما يتعلق به من مما يدخل فيه ومما يخرج منه. فقولنا كلام الله هو إضافة الكلام إلى قائله، فهو هنا إضافة صفة إلى الله عز وجل وليس إضافة خلق، وإضافة الخلق كما في قوله تعالى ناقة الله وسقياه، وكقولنا عبد الله وبيت الله، هذه من إضافة المخلوق للخالق تشريفا له. أما هنا فالإضافة في قولنا كلام الله هي إضافة الصفة للموصوف، أي إضافة الصفة للباري جل وعلا. وهذا فيه رد على أهل البدع الذين يقولون إن القرآن مخلوق، ويقولون إن قول المؤمنين عن القرآن إنه كلام الله ومن باب إضافة الخلق أو المخلوق للخالق كقولنا ناقة الله وعبد الله وبيت الله وغير ذلك، وهذا باطل، بل هو من باب إضافة الصفة إلى الله تبارك وتعالى. فالقرآن هو كلامه وصفته جل في علاه، ويخرج بإضافة الكلام إلى الله كلام غيره ككلام الملائكة والإنس والجن. أما قولنا المنزل يخرج به كلام الله عز وجل الذي لم ينزله، فالله عز وجل لم يزل متكلما، فكلام الله عز وجل ليس محصورا في القرآن فقط، بل ربنا سبحانه وتعالى يتكلم بالقرآن ويتكلم بغير القرآن، فهو لم يزل متكلما جل وعلا، كما قال الحق تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقولنا على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يخرج به كلام الله الذي نزله على غيره من الأنبياء كالتوراة والإنجيل وغيرها. وقولنا المتعبد بتلاوته يخرج به القراءات الشاذة الغير متواترة أو قراءات الآحاد والأحاديث القدسية على القول بأنها من عند الله لفظا، الأحاديث القدسية أو القدسية كلاهما صحيح. قيل هي من عند الله معنى ولفظا، وقيل هي من عند الله معنى دون اللفظ، والثاني هو الأصح. فقولنا المتعبد بتلاوته يخرج به القراءات الشاذة، ويخرج به الأحاديث القدسية عند من قال بأنها من عند الله لفظا، وهو مرجوح والصحيح أنها من عند الله معنى واللفظ من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقولنا المعجز بأقصر سوره، أي الذي أعجز العرب وغيرهم وتحداهم. وكلمة الإعجاز لم ترد في كتاب الله، لم ترد في القرآن ولا في السنة، لكن أهل العلم عليهم رحمة الله استفادوها من تحدي القرآن الناس أن يأتوا بمثله أو بأقصر سورة فيه، فتحداهم الله عز وجل أن يأتوا بمثل القرآن، فقال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو اجتمعوا جميعا وتعاونوا جميعا إنسهم وجنهم على أن يأتوا بمثل القرآن لا يأتون بمثله ولو اجتمعوا وتعاونوا. فلما عجزوا عن ذلك، أي عجزوا عن هذا التحدي، خفف الله عز وجل عنهم وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله أو عشر سور مثل سوره، فقال تبارك وتعالى: أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لكنهم مع ذلك عجزوا أيضا، فخفف الله عز وجل عنهم وتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله، فقال جل وعلا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال عز وجل أيضا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. والقرآن معجز من كل الوجوه، فهو معجز إعجازا باهرا في ألفاظه وأسلوبه ونظمه وبيانه وبلاغته وفي تشريعه وأحكامه وحكمه وأخباره وقصصه وفي علومه التي لا تنقطع، في علومه التي لا تنقطع. فالقرآن في معجز في كل ذلك وغيره، وعلومه لا تنقطع، فكيف تنقطع علومه وهو كلام الله عز وجل، وكلام الله عز وجل لا ينقطع ولا تنقطع أسراره. لأجل ذلك كما نرى فإنهم لا يزالون يكتشفون وسيبقون يكتشفون في عجائب وأسرار كتاب الله عز وجل وما يتعلق بها من علوم في شتى المجالات، ومع ذلك لا يصلون إلى عشر معشار ما فيه من الإعجاز ومن الأسرار ومن العلوم، فهو معجزة الله الخالدة. والقرآن اسم يطلق على كتاب الله عز وجل كله، ويطلق أيضا بالاشتراك اللفظي على بعضه، فيصح أن يقال لمن قرأ القرآن كاملا إنه قرأ القرآن، ويصح أن يقال لمن قرأ جزءا منه أو آية فقط منه، يصح أن يقال له أيضا إنه قرأ القرآن. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فالمراد هنا الإنصات ولو قرئ بعض القرآن، يعني لا يفهم أحد أن الله عز وجل أراد بقوله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أي أننا لا ننصت إلا إذا سمعنا من يقرأ القرآن كاملا من أوله وآخره، لا، ليس هذا المراد، بل المقصود أننا إذا سمعنا من يقرأ القرآن ولو شيئا منه يسيرا فإنه ينبغي الإنصات لذلك. وقد سمى الله عز وجل وذكر للقرآن الكريم أسماء كثيرة ووصفه بأوصاف عديدة، فنقف وقفات مع ما ذكره الله عز وجل في كتابه من أسماء ومن صفات للقرآن الكريم. فمن أشهر أسمائه القرآن، قال الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ومن أشهر أسمائه أيضا الكتاب، قال الله تبارك وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وكذلك الفرقان، قال عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وأيضا الذكر، فقال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وكذلك من أسمائه التنزيل، قال تبارك وتعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. فهذه الأسماء: القرآن والكتاب والفرقان والذكر والتنزيل، أثبتها أكثر العلماء للقرآن الكريم. أما غيرها فمنهم من عدها أسماء، ومنهم من عدها نعوتا وأوصافا، يعني ما سنذكره الآن، من أهل العلم من ذكرها في باب الأسماء، ومنهم من جعلها من باب الصفات، وهي للصفات أقرب، والله تبارك وتعالى أعلم. فأخبر الله عز وجل عن كتابه العظيم أنه وحي، فقال: إن هو إلا وحي يوحى. وأنه كلام الله، فقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأنه أمر، فقال: ذلك أمر الله. وأنه روح، فقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وأنه قول، فقال: ولقد وصلنا لهم القول. وأنه فصل، فقال جل وعلا: إنه لقول فصل. وأنه صدق، فقال جل وعلا: والذي جاء بالصدق وصدق به. وأنه حق، فقال عز وجل: إن هذا لهو القصص الحق. وأنه نور، فقال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. وأنه مجيد، فقال: بل هو قرآن مجيد. وأنه مبارك، فقال جل وعلا: وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. وأنه عزيز، فقال: وإنه لكتاب عزيز. وأنه كريم، فقال: إنه لقرآن كريم. وأنه علم، فقال: ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم. وأنه عجب، فقال: إنا سمعنا قرآنا عجبا. وأنه بيان، فقال: هذا بيان للناس. وأنه بلاغ، فقال: هذا بلاغ للناس. وأنه بصائر، فقال جل وعلا: هذا بصائر للناس. وأنه تذكرة، فقال: كلا إنه تذكرة. وأنه بشير ونذير، فقال عز وجل: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. وأنه موعظة وشفاء وهدى ورحمة، فقال جل وعلا: يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، وهدى ورحمة للمؤمنين. وغير ذلك من أوصاف الجلال ونعوت الكمال التي وصف الله عز وجل بها كتابه الكريم في الكتاب نفسه. والقرآن الكريم كلام الله وكتاب الله محفوظ بحفظ الله عز وجل له، سلمه الله عز وجل عن الضياع وعن التحريف وعن الزيادة وعن النقصان. وقد دلت على ذلك أدلة كثيرة. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الإمام الطبري عليه رحمة الله، قال: وإن للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه، أو ينقص منه وما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. ومن الأدلة على حفظه أيضا، قال تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال الطبري رحمه الله: يقول تعالى ذكره: وإن هذا الكتاب عزيز بإعزاز الله إياه وحفظه من كل من أراد له تبديلا أو تحريفا أو تغييرا أو تغييرا من إنسي وجني وشيطان مارد. انتهى كلامه رحمه الله. ومن الأدلة أيضا قوله عز من قائل: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. قال ابن كثير: لا مبدل لكلماته، أي لا مغير لها ولا محرف ولا مؤول. ومن الأدلة أيضا قوله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فنفى الله عز وجل عن القرآن الكريم كل شك وريب، فنفي التحريف والتبديل داخل في ذلك من باب أولى، والله أعلم. وقال الله عز وجل أيضا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. فهذا وعيد شديد في حق أشرف الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم لو أنه تقول على الله، وهو الصادق المصدوق الأمين المنزه عن ذلك. ومع ذلك توعد الله عز وجل أنه لو تقول عليه أنه سينفذ فيه ذاك الوعيد، فكيف بمن دونه من البشر صلوات ربي وسلامه عليه. وغير ذلك من الأدلة على حفظ الله لكتابه كثير جدا في كتاب الله أيضا وفي سنة رسول الله، ولكن فيما ذكرنا كفاية بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا فيما يتعلق بحفظ الله عز وجل للقرآن الكريم. أما الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل فقد وقع فيها التحريف والتغيير بخلاف القرآن. وذكر بعض أهل العلم فائدة لطيفة في ذلك، وهي أن الله عز وجل قال في أهل الكتاب: بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل سبحانه وتعالى الحفظ إليهم فجاز التبديل عليهم. وقال في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فتكفل سبحانه وتعالى بحفظه فلم يجز التبديل عليهم. فهذه لطيفة ذكرها كثير من أهل العلم في هذه الآية. ومن أدلة تحريف اليهود للتوراة قوله تبارك وتعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه. وقال تبارك وتعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وكذلك أيضا قوله جل وعلا: وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فقال جل وعلا: وتخفون كثيرا، مخاطبا اليهود عن التوراة. ومن أدلة تحريف النصارى للإنجيل قوله تبارك وتعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. فبين الله عز وجل بصريح الكلام وبصريح العبارة في سياق معاتبته للنصارى وذمهم تحريفهم لكتابه بقوله: يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. لماذا؟ لأن بعض النصارى يزعمون أن الآيات الواردة في كتاب الله عز وجل هي في تحريف اليهود للتوراة، وليست هناك آية أو آيات في تحريف الإنجيل. وكما ترون فهذا نص صريح على تحريف النصارى لكتابهم. والتحريف في التوراة والإنجيل وقع بالنقص ووقع بالزيادة، فأحيانا يقع منهم الإنقاص من كلام الله عز وجل ومن كتابه، وأحيانا تقع منهم زيادة في ذلك. فدليل النقص قوله تبارك وتعالى: قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. فقوله تخفون كثيرا هذا يدل على إنقاصهم من كلام الله الذي أنزله الله عز وجل عليهم. ومن الأدلة أيضا على النقص قوله تبارك وتعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فقوله تبارك وتعالى يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب دليل على إنقاصهم مما أنزل إليهم. ومن الأدلة أيضا قوله عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فبين أنهم كانوا يكتمون الحق، وهذا إنقاص لنصوص ولكلام أنزله الله عز وجل عليهم. وغيرها من الآيات التي تدل على وقوع النقص في التوراة والإنجيل. أما الزيادة فمن الأدلة على وقوعها في هذه الكتب قوله تبارك وتعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فكانوا يكتبون الكلام من عند أنفسهم ويقولون ويزعمون أن هذا أنزله الله عز وجل، فهذا دليل على وقوع الزيادة في كتبهم المحرفة. وكذلك من الأدلة على الزيادة قوله تبارك وتعالى: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. فهذا دليل على أنهم كانوا يلوكون بعض الكلام بفصاحة حتى يوهم الناس بأنه كلام أنزله الله، فبين الله كذبهم فبين أنه ليس من الكتاب. قال: وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. وغيرها أيضا من الآيات التي تدل على وقوع التحريف بالزيادة في كتب الله التوراة والإنجيل. وفي هذا السياق من اللطائف التي تذكر في بيان حفظ الله عز وجل للقرآن الكريم ووقوع التحريف في التوراة والإنجيل قصة رواها الإمام البيهقي عليه رحمة الله بإسناده إلى يحيى بن أكثم أنه عليه رحمة الله قال: كان المأمون الذي تعرفونه الخليفة العباسي، كان المأمون وهو أمير إذ ذاك له مجلس نظر، أي حينما كان أميرا كان له مجلس نظر، أي مجلس مناظرة ومجلس كلام يحضر إليه أهل العلم والشعراء والفقهاء وهكذا يتناظرون فيما بينهم. قال: فدخل في مجلس الناس رجل يهودي حسن الثوب حسن الوجه طيب الرائحة. قال: فتكلم فأحسن الكلام والعبارة. قال: فلما أن تقوض المجلس، أي لما انفض المجلس وقام الناس، فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: إسرائيلي؟ يعني يسأله: أنت إسرائيلي؟ قال: نعم. فقال له المأمون: أسلم حتى أفعل بك وأصنع وعده، يعني جعل يدعوه إلى الإسلام ويغريه بالأموال ويعيده الوعود وأنه سيعطيه وسيصنع له لعله يلين قلبه فيسلم. فقال له اليهودي: ديني ودين آبائي. فانصرف، يعني اليهودي أبى ذلك، قال: هذا دين ودين آبائي، ديني ودين آبائي لا أتركه. فانصرف. فلما كان بعد سنة، الآن يتكلم يحيى بن أكثم، لازلنا في سياق الكلام، فلما كان بعد سنة جاءنا مسلما، قال: فتكلم على الفقه فأحسن الكلام. فلما أن تقوض المجلس دعاه المأمون فقال له: ألست صاحبنا بالأمس؟ يعني ألست أنت الذي جئت في العام الماضي وتكلمت ودعوناك إلى الإسلام فأبيت؟ قال له: بلى. فقال له المأمون: فما سبب إسلامك؟ قال: انصرفت من حضرتك، أي من مجلسك، فأردت أن أمتحن هذه الأديان، أي أردت أن أختبر، يعني راجع نفسه. والإنسان الذي عنده بصيرة فإنه يراجع، إذا قيل له بأنه على باطل وليس له حجة على ما يفعله يراجع نفسه، لأن الله عز وجل يقول إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فهذا في أهل الأديان المحرفة والباطلة التي تحوم حولها الشبه، وليس في أهل الإسلام، لأن الشك في الإسلام لا يجوز ولا يصح الإسلام. حينها قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، فهذا الكلام في حق من ليس مسلما أصلا، أما المسلم فلا يجوز له ذلك لأن ذلك يبطل إسلامه. قال فأحببت وأردت أن أمتحن هذه الأديان وأنا مع ما تراني حسن الخط، يعني خطي حسن، فعمدت إلى التوراة فزدت فيها ونقصت وأدخلتها الكنيسة فاشتريت مني، يعني أراد أن يمتحن دين اليهود فأخذ التوراة وأعد عدة نسخ فبعضها زاد فيها وبعضها أنقص وحرفها، ثم ذهب إلى الكنيسة وباعها فاشتراها اليهود منه ولم يعقب عليه أحد ولم يعترض عليه أحد ولم يعلق أحد على ما في تلك الكتب. قال وعمدت إلى الإنجيل فكتبت 3 نسخ فزدت فيها ونقصت وأدخلتها البيعة، البيعة أي مكان عبادة النصارى، فاشتريت مني. كذلك الأمر كان للنصارى، عمد إلى الإنجيل فحرفه، أخذ نسخ زاد فيها كلام من عنده ونسخ أنقص فيها الكلام في التوراة الموجودة بين يديه، ثم ذهب إلى النصارى فباعها كلها ولم يعترض على ذلك أحد من النصارى ولم يتفطن أحد من النصارى. قال وعمدت إلى القرآن فعملت 3 نسخ وزدت فيها ونقصت. قال وأدخلتها إلى الوراقين، الوراقين هم النساخ، يعني الوراقون ليسوا أهل علم، تنبهوا، يعني ليسوا علماء وليسوا فقهاء، بل هم النساخ الذين يكتبون الكتب. يعني حين ذاك الزمان لم يكن هناك مطابع وطابعات، فكانوا يعطون الكتب إلى الوراقين إذا أرادوا أن ينسخوا منها نسخا، فيعطيها للوراق ويقول له اجعل لي منها 10 نسخ مقابل أجرة. فالوراقون هما في هذا الزمان بمثابة دور النشر أو دور الطباعة وهكذا، فهم ليسوا علماء. قال وأدخلتها إلى الوراقين، قال فتفحصوها فلما أن وجدوا فيها الزيادة والنقصان رموا بها فلم يشتروها، يعني النسخ العديدة التي كتبها من القرآن دار إلى وراقين مختلفين ونسخ مختلفين، وهم كما قلت ليسوا علماء بل من عوام المسلمين، هم كتب فقط يكتبون مقابل أجرة، يعني هؤلاء تفطنوا. في بعض الروايات لهذه القصة أذكر أنه جاء فيها أنه كلما عرضها على أحد هؤلاء كان يخرجه من حانوته أو من دكانه ضربا بالنعال. قال فعلمت أن هذا كتاب محفوظ فكان هذا سبب إسلامي، فكتاب الله عز وجل محفوظ بحفظ الله، محفوظ في السطور، محفوظ في الصدور، يحفظه الكبير والصغير ويقرأه الكبير والصغير، ولو ذهبت لأصغر مسلم تريد أن تحرف له آية من آيات الله عز وجل لتفطن إليك ولم تمر ذلك عليه. ف هذا دليل واضح على حفظ الله عز وجل لكتابه العزيز، وأنه لا يضره كيد الكائدين ولا يضره خيانة الخائنين ولا يضره إرجاف المجرفين والمنافقين، إنما يستعملون الله عز وجل في نصرة دينه وفي نصرة كتابه، فمن وفقه الله عز وجل فهو الموفق، ومن خذل عن ذلك وصرف عن الذب عن كتاب الله وعن التمسك به فهو المخذول. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يستعملنا وأن لا يستبدلنا، وأن يحيينا على القرآن، وأن يميتنا على القرآن، وأن يبعثنا على القرآن مع أهل القرآن، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والحمد لله رب العالمين. وبهذا بإذن الله نكون أكملنا مع كلام المصنف عليه رحمة الله عن هذا الركن، عن الإيمان بالكتب، ونبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم مع كلام المصنف عن ركن جديد، وسيبدأ في الكلام عن الإيمان باليوم الآخر. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. ننظر إن شاء الله إن كان هناك أسئلة نجيب عنها بما يسر الله عز وجل. وفقط من باب التذكير، فهذه الحصة هي تعويض للحصة الماضية، حصة الثلاثاء الماضي التي تغيبت عنها، فهي تعويض لها. أما درس الثلاثاء أي بعد غد فإنه بإذن الله باق في وقته، فموعدنا إن شاء الله بعد يومين في درس العقيدة. وبارك الله فيكم. أخونا يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو العقاب الدنيوي الذي توعد به الله سبحانه وتعالى من يعرض عن آياته، عن آيات القرآن وشريعته؟ قال الله عز وجل عمن أعرض عن كتابه وعن شرعه قال في نص صريح واضح: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فبين الله عز وجل أن من عقوبته لمن أعرض عن ذكره وعن كتابه وعن شرعه أنه يجعله يعيش معيشة ضنكة. وتنبه إلى بلاغة اللفظ، لم يقل ضيقة، ولو قال ضيقة لكان وقعها شديد على المسامع، ولكنه قال ضنكة. ضنكة، اسمعوا إلى هذه الكلمة، يعني إذا سمعها السامع فإنها تقع في قلبه مباشرة بعد أن تلج أذنه. والله عز وجل يختار الألفاظ المناسبة، يعني كان يستطيع سبحانه وتعالى وهو الحكيم العليم أن يقول كلمة أخرى، لكنه أراد أن تكون الكلمة أشد ما يكون وقعا على الأذن وعلى السمع وعلى النفس، فقال معيشة ضنكة. والضنك هو الغاية في الضيق، الضيق الذي ليس بعده ضيق. فالذي يعرض عن كتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل يضيق له معيشته، يضيق له صدره، يضيق له رزقه، يضيق له داره، يضيق له في أهله، يضيق له في دنياه، يعني معيشة ضنكة. قال يعني كل ما يتعلق بمعيشته فإن الله عز وجل يجعله من ضنك إلى ضنك ومن ضيق إلى ضيق. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. ولكم أن تنظروا في حال الناس، للأسف كثير منهم أعرض عن ذكر الله عز وجل وهجر كتاب الله وهجر دين الله وهجر شرع الله عز وجل، فكيف ضيق الله عز وجل علينا معيشتنا، وكيف جفت الأرض، وكيف قلت الأمطار، وكيف غلت الأسعار، وكيف نجد أنفسنا أن أحدنا يعمل يعني 8 ساعات أو 10 ساعات باليوم، وهو مع ذلك لا يلحق أن يحسن النفقة على نفسه وعلى أهله وعلى داره، وكيف أنه يعمل العمل والعملين والثلاثة ولا يحسن نفقة على نفسه وعلى داره، وكيف أنه لا يستطيع أن يرتاح حتى مع كثرة ماله لمن كثر ماله، وهكذا. كل هذا بسبب الإعراض عن ذكر الله وعن كتاب الله تلاوة وتدبرا وحكما وتحاكما. فالله عز وجل توعد، والله سبحانه وتعالى كلامه حق، ونرى أثار الإعراض عن ذكر الله وعن كتاب الله وعن شرع الله مشاهدة واضحة عيانا لا ينكرها إلا جاهل أو معاند مكابر أو من أعمق الله عز وجل قلبه عن ذلك، فهذا في الدنيا، أما في الآخرة فيحشره الله عز وجل أعمى لأنه أعرض عن ذكر الله عز وجل في الدنيا، فإن الله عز وجل يعرض عنه في الآخرة ويبعثه أعمى. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، والله تبارك وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن تفسير كلمة قراطيس؟ القراطيس معناها الأوراق، القرطاس هو الورق، والكتاب يكون من مجموع القراطيس، فالقراطيس هنا المقصود بها الأوراق، فكانوا يكتبون كلاما من عندهم في قراطيس، ويزعمون أنه من عند الله عز وجل، أو ما كتبوه من كتاب الله عز وجل في تلك القراطيس فإنهم كانوا يخفونه، فهذا المقصود بالقراطيس، والله أعلم. السلام عليكم أستاذ، لو سمحت حاول ذكر السورة والرقم عند ذكر الأدلة وجزيتم خيرا. هذا في الحقيقة أمر متاح، وأنا أستحضر الحمد لله تقريبا كل الآيات التي أستشهد بها، بل حتى الآيات أضعها أمامي حينما أستشهد بها، ولكن لا أذكرها حتى لا أطيل، أول شيء. ثاني شيء، لأن الرجوع إليها أيضا يسير. وثالث شيء، حتى لا أكسر نسق الكلام، يعني الكلام حينما يكون علميا أو يكون فيه موعظة، وما أقول سورة البقرة الآية كذا وكذا، سورة آل عمران الآية كذا وكذا، قال الله عز وجل سورة كذا وكذا، فكأننا في روضة أو في كتاب، فهذا حقيقة مما أجد نفسي ترتاح إليه. لأجل ذلك أذكر الآيات على أساس كما قلت أن الآيات معلومة، وأن الرجوع إليها يسير متوفر بإذن الله تبارك وتعالى، وخاصة أننا نستشهد في الدرس بكثير من الآيات، فلو جعلنا نذكر في كل آية الآية ورقمها سنطيل كما قلنا، وسنشتت الانتباه، وسنشتت نسق المتعة بالكلام لمن يتمتع به. بالطبع لا أزعم أن الكلام يتمتع به الجميع بالاستماع إليه، ولكن من يتمتع بالكلام، وهذا أجده في نفسي، لأجل ذلك لا أفعله، يعني كثير من الأحيان أكون متمتعا بسماع درس أو بسماع خطبة أو بمحاضرة، فيأتي الملقي ففي كل آية يذكر الآية والسورة، ويذكر الآية والسورة، فيتشتت الكلام ويتشتت الذهن، فأنا لا يستهويني ذلك، لأجل ذلك أرى أن الأفضل لا يذكر، والله تبارك وتعالى. ولكن أحيانا أذكره، يعني في كثير من الأحيان أذكر، لكن إذا كان مثل الدرس، في مثل درسنا اليوم، يعني كثير من الآيات، يعني عشرات الآيات ذكرنا، لو في كل آية فعلنا ذلك سيشتت ذهنكم وسيشتت انتباهكم، والله تعالى أعلم. وهذا تصوري، وقد أكون مخطئا في ذلك، ولكن هذا تصوري، والذي أرى نفسي أنتفع به أفضل، فهو ما أفعله لكم، والله أعلم. يبدو أن الأسئلة انتهت، لم تصلني أسئلة أخرى، نكتفي بهذا القدر. بارك الله فيكم، وبارك الله لكم في حسن استماعكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.